الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا تناولنا من كتاب الأيمان والنذور تعريف الأيمان، وبينا أنواعها حسب الغاية وحسب الصيغة. حسب الغاية يعني حسب ما تؤدي إليه، وذكرنا من أقسام اليمين حسب الغاية اليمين المؤكدة للخبر، وقلنا منها يمين صادقة وهي ما وافقت الواقع، ويمين كاذبة وهي ما خالفت الواقع، ويمين اللغو وهي ما حلف ساعة أن حلف كان صادقا ثم تبين له خلاف ذلك بعد حلفه. وبينا القسم الثاني وهو اليمين المؤكدة للإنشاء، كأن يحلف المرء أن ليؤكد عزمه على فعل شيء أو على ترك شيء. وبينا أقسام اليمين حسب الصيغة، قلنا منها يمين منجزة ويمين معلقة. وبينا الأيمان الخاصة كالإيلاء واللعان والقسامة وأيمان البيعة وهكذا. واليوم سنقرأ الروايات في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سامرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. أولا، الراوي عبد الرحمن ابن سمرة ابن حبيب ابن عبد شمس، أسلم يوم فتح مكة، ثم بعد الفتح شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة مكة على قول من أقوال أهل العلم. ثم بعد ذلك، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، غزا خراسان وفتح سجستان، وفتح كذلك كابل وسجستان وكابل من بلاد الفرس، وأظنها اليوم تتبع الاتحاد السوفيتي. وتوفي بالبصرة سنة 50 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الراوي. وفي الرواية أن عبد الرحمن ابن سمرة بعد فتح مكة كأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يوليه ولاية، سأله أن يعينه قاضيا أو أن يستعمله أميرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. في هذا النهي عن طلب الولاية، النهي عن طلب الولاية. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعهد بولاية لمن يريدها، إنما كان يختار صلوات الله وسلامه عليه ويميز هذا من هذا. لكن من طلب شيئا لا يؤتاه، لأنه إن طلبها وكل إليها. يعني إيه وكل إليها؟ يعني لم يعن عليها، لم يعن عليها. هو بيطلبها ليه؟ لهوى في نفسه. هو بيطلب يبقى أمير ليه؟ عايز يعمل برستيج وعايز يعمل لون، ومن ثم سيشغل بهذا عن أداء الحقوق، ومن ثم لا يعان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وكل إليها يعني خاض فيها، وإن أعطيتها عن غير مسألة، لو اختارك ولي الأمر أعنت عليها، ستعرف يوم ذاك أنها تكليف، وبعد التكليف سؤال، ستأخذها مجدا فيها، ومن ثم تعان عليها. ثم الشاهد في الرواية: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. تعال نضرب مثال لهذه الجزئية. واحد حلف بالله العظيم إثر معاملة، حلف ألا يدخل بيت أخيه لا حيا ولا ميتا، ثم من بعدها مرض أخوه، هل الخير في أن يبقى على يمينه، أو الخير أن يأتي المريض فيعوده؟ الهون فيهم الخير أن يأتي المريض ويعوده، هو لا يدري هل سيطول أجله أو سيموت. طيب تعالى هذه المسألة بالذات على أرض الواقع، هل ينفذها الناس ويرجعون عما حلفوا رجاء ما عند الله من حسن الجزاء، ولا بيعمل إيه؟ المشاهد إن هو بمشي يمين وأخوه بيموت، لا بيذهب حتى إليه عائدا، ولا حتى بيتبع الجنازة، ولا حتى بيقف مع أهل العزاء، لا في مقبرة ولا في غيرها. ليه؟ بقولك أصله هو حلف يمين. طيب ما هو حلف يمين ألا يدخل بيت أخيه، مشادة، يمكن كان بينهم إرث، يمكن كان بينهم سوء تفاهم إلى آخره. طيب أنا حلفت لأمنع نفسي، لكن هو الآن مريض، عيادة المريض خير أم لا؟ خير. طيب التعزية في المصاب خير أم لا؟ خير، أخير مما حلف عليه. أيوة أخير مما حلف عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: من حلف أن يطيع الله فليطع، ومن حلف أن يعصي الله فلا يعصي. هذا حلف على قطيعة الرحم، هذا الحلف أصلا غير جائز، يمينه أصلا غير جائزة، لأنه لا يجوز للإنسان أن يحلف على قطيعة الرحم، خاصة وأن الله تعالى من فوق سبع سماوات توعد قاطع الرحم، توعده بلعن، قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فمطلوب من الناس أن يغيروا، يغير من حال نفسه حتى يغير الله حاله إلى أحسن حال. من يحلف على يمين ثم يرى غيرها خيرا منها في الأجر والثواب، عليه أن يرجع في يمينه ويكفر، ثم يأتي الذي هو خير، لأن هذا هو هدي النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. هذا كلام مين يا جماعة؟ كلام مين ده؟ كلام سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، كلام سيد البشر صلوات الله وسلامه، بيقول ايه؟ اني والله ان شاء الله، قال كلمة ان شاء الله على سبيل التبرك باسم الله تعالى، لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني وكفرت عن يميني. ده حال النبي عليه الصلاة والسلام، فما بال أمته في هذه الأيام. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وفي رواية لمسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية أخرى قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. الحديث فيه مادة الحلف، مادة الحلف الذي تنعقد به اليمين هو الحلف بالله تعالى بأسمائه وصفاته، بأسماء الله وصفاته تنعقد اليمين بهذا. لكن واحد بيحلف يقول: والنعمة الشريفة ماني شايفك بعد كده، هذه ليست بيمين، لأن النعمة الشريفة ليست مادة للحلف. وتاني يقول لك: رحمة أبويا في التراب، برضو ليست بيمين، لأن هذا ليس من مادة الحلف. التالت يقول لك: والنبي، برضو ليست بيمين، صلى الله عليه محمد وآله. لماذا؟ لأن النبي لا يحلف باسمه. طيب والكعبة كذلك، إنما تحلف بالله: والله لأفعلن، أو والذي نفسي بيده، أو والذي خلق الخلق، أو تقول: تالله أو بالله لأفعلن. كل هذا جائز. أو تقول: والقرآن الكريم، على أن القرآن صفة الله تعالى، لأن القرآن كلام الله وكلامه سبحانه وتعالى صفته. طب إيه رأيك في اللي يحلف والمصحف؟ اللي يحلف والمصحف العلماء اختلفوا فيه. منهم من قال: إن عنا بالمصحف القرآن يبقى يمين وسارين، لكن لو عنا بالمصحف الورق والجلد يمين غير سارين. افهم معاي. ولذلك خليك واعي، يبقى احيانا خلافات بين الناس، ولو تعالى اعرف على المصحف يقول له: حكمي على المصحف. وحياتك يا المصحف، طب هو يا ترى نيته ايه؟ نيته الورق والجلد ولا نيته كلام ربنا؟ عشان تطلع من الخلاف قول له احنا تقول وكلام ربنا، قول وكلام الله. ان قال وكلام الله خلاص يبقى حلف حلف صحيح. يبقى اذن لا يحلف إلا بالله تعالى بأسمائه وصفاته، ولا تنعقد اليمين إلا بهذا. طب سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما أسلم وبعدين حلف، حلف بأبيه، قال: لا وأبي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فنهى أن يحلف الناس بآبائهم أو بأمهاتهم. قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. يا تقول والله يا تسكت. طب ايه رأيك في الناس النهاردة؟ الناس النهاردة لو جيت تسأل الحالف يقول لك: يا عم الشيخ والله حلفت له بالله ما صدقني، فلما حلفت له بالنار صدق. ايوه في ناس كده والعياذ بالله، يعني لهم هوى يقول لك: اصل هو ان حلف بالله هيكذب، اما لما تحلفه بعياله هيخاف. طبعا وهذا ليس بايمان ابدا، هذا ليس بايمان ولا دين. لذلك ان حلفت بالله وجب على سامعك أن يصدقك، وجب على السامع أن يصدق. كذب الحالف أو صدق؟ افهم. في صحيح البخاري أن نبي الله عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة وأزكى السلام في سياحته رأى رجلا يسرق، شاف واحد بيسرق، فقال له: أتسرق يا عبد الله؟ فقال: والله يا نبي الله ما سرقت. فقال عيسى عليه السلام: كذبت عيني وآمنت بالله، كذبت عيني وآمنت بالله. ده هو شاف عينيه وسأل، قام قال: والله ما سرقت. قال: كذبت عيني وآمنت بالله. انت عارف، انت سمعت اسم مين؟ اسم الله، سمعت اسم العظيم، خلاص وجب ان تصدق حتى لو هياخد مالك. وجب على السامع اذا حلف له بالله ان يصدق، لان من لم يرتضي اليمين بالله فليس من الله في شيء. تقول له: يا اخي والله ما حصل. يقول لك: برضو مش مصدق. تقول: علي الطلاق، ما حصل. بس خلاص، هذا دلالة على ضعف إيمان سامع. ده ما عندوش دين يا جماعة، لم يرتضي اسم الله. تقول له: والله ما حصل. يقول له: إيه لو حلفتني على غرفة مصاحف؟ احلف بعينيك. يا سلام، عشان يعني لو حلف عينيه يعمى. هذا دليل على سفه الناس وعدم فهمهم للدين الصحيح، الحلف بالله لا بسواه، لأن الحلف معناه التعظيم. يعني هتعظم عيالك أكثر من تعظيمك لربنا؟ هتعظم النعمة أعلى من تعظيم المنعم؟ ومن ثم إن حلفت بالله لواحد ولم يصدق وجب عليك أن تتركه فورا. لماذا؟ لأنه استهزأ بآيات الله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. يبقى إن لم يصدق اتركه وامشي، ولا تعبأ به ولا تلتفت إليه، خلاص ما ينفعش تقف معاه. لماذا؟ لأنه ليس على ما أنت عليه. ومن ثم الناس بتحلف بالنار، مسك الجزارة ويقول لك: والنار دي ولا ينحرق فيها عظمي. ما يا اخوي ما ينحرق، تقدس النار. يقول لك: يا عم الشيخ ما صدقني، ما حلف بالله. يعني عظمت له الله ما رضيش، فلما عظمت له النار رضي. يبقى هو مسلم ولا مجوسي؟ افهم شوية. ومن ثم الحلف مادته أن تحلف باسم الله أو بصفات الله، ولا يجوز الحلف بغير هذا أبدا ولو كان بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. طب إيه رأيك؟ ما احنا طول النهار نقول والنبي والنبي والنبي والنبي والنبي. طيب ما تعال نغير. نغير كيف؟ إيه رأيك لما نقول رب النبي؟ اطلعنا من الفخر ما طلعناش؟ اطلعنا. بدل ما نقول النعمة نقول رب النعمة. اطلعت منها ولا لأ؟ من رب النعمة؟ الله تبارك وتعالى. بدل ما تقول الكعبة قول رب الكعبة. وهكذا علم النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أصحابه في مسند الإمام أحمد من حديث قتيلة بنت صيفي رضي الله عنها وارضاها، قالت: أتى حبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني واحد عالم من علماء اليهود، إيه للنبي عليه السلام وقال له: يا محمد، إنكم لنعم القوم لولا أنكم تشركون بالله عز وجل. يعني قال له: يا محمد أنتوا أحسن ناس، لكن يا خسارة بتشركوا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، وكيف ذلك؟ قال: أنتم تقولون إذا حلفتم والكعبة. فسأل النبي أصحابه: أو حق ما يقول؟ قالوا: بلى يا رسول الله بنقول كذا. قال: إذا حلفتم فقولوا ورب الكعبة. خلاص أنت لسانك تعود، أصبحت لذة في اللسان. غير غير، بدل ما تقول الكعبة قول رب الكعبة، والنبي قول رب النبي. خلاص يبقى الحلف صحيح؟ صحيح. طب واحد قال والنبي كفرتها ايه؟ كفرتها بعديها يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. قال والنعمة بعدها يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. قال والكعبة بعدها يقول لا اله الا الله رسول الله. يبقى تاب من ايه؟ تاب من سقطته ولوثته. طيب يبقى اذا مبدأ الحلف ان تحلف بالله باسمائه وصفاته. سيدنا عمر قال بعديها فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها لا ذاكرا ولا آثرا، لا فاكر ولا حكاية عن غيري ولا بحكيها لأحد. آثر معناها يحكي يعني. لماذا؟ كان عندهم امتثال صحيح، استجابة فورية، ما كانش عنده تسويف. مش كان يقول لك ان شاء الله بكره هتوب، وايه عرفك انك هتعيش لبكره؟ ما الناس كل يوم كل لحظه كل لحظه ناس بتموت، وبتموت من غير مرض. ما هو الموت لا يحتاج الى مرض. يبقى الواحد خايف من المرض وفي الاخر يطيب من المرض ويموت من غير مرض، ولله في خلقه شعور. لذلك مطلوب ان نمتثل امتثالا صحيحا للنبي عليه الصلاه وازكى السلام. بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة وولدت نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. الرواية يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام بيحكيها عن نبي الله سليمان ابن داود عليهما السلام. سيدنا سليمان ابو اسمه ايه؟ ابو اسمه داود. وسليمان كان شريكا لابيه في النبوة، كان يوحى اليه كما يوحى ايه؟ كما يوحى لابيه. سيدنا سليمان كان متزوجا من 300 امرأة حرة، وكان عنده 700 من الإماء. يبقى عنده كام؟ عنده كام؟ 1000. عايزك تفهم حاجة، سيدنا سليمان من أنبياء بني إسرائيل، كان متزوج من 300 امرأة حرة. النبي لما تزوج من 9 بنو إسرائيل جاب النبي محمد شهواني، ولم يلتفتوا إلى ما تزوج سليمان أو داود أو غيرهما من أنبياء بني إسرائيل. اما دايما الكعكة في اليتيم عجب. سيدنا سليمان حلف بالله ليطوفن على 90 امرأة، يعني معناها حلف بالله ليطأن 90 امرأة هيطلع من عندي دي يروح عندي دي. طب واحد يقول لي بقى من النهاردة كده هيروح وقتين؟ الانبياء عندهم قوة تختلف عن قوة غيرهم، عندهم قوة تختلف عن قوة غيرهم. ما هو الرسالة لا تأتي كده يعني. الله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ده اصطفاء. طيب حلف ليجامعن 90 امرأة، وبعدين قال لك كل واحدة تولد من اول لقطة وتولد ولد، يبقى هجيب كم ولد؟ 90. قال لك 90 يشيلوا السيوف ويجاهدوا في سبيل الله، يعني جعل في النية عند الجماع الولد، وجعل في النية عند مجيء الولد ان يخدم دين الله. طيب تعالى كده نمشي خطوة خطوة. النهاردة كله بيحلف بالله هيروح السكة الضلمة، لكن هيروح عليه يعف نفسه، ولا يروح عشان يجيب ولد، ولا يروح علشان الولد يخدم دين ربنا؟ الثلاثة مش متوفرين. هو رايح علشان النزوة بس، صحيح ولا صحيح؟ كلامي صح ولا صح؟ مين النهاردة بجامع بنية الولد ده؟ هو بيبقى لما يجي الولد بعد كده بيربط وبيخلي الولية تشيل الراحة، صح؟ بيحارب في مين؟ وبعديها طول النهار شاكل ليه؟ عشان النزوة، مش عشان عفة، عشان النزوة. لا، وانت رايح السكة ديت انوي تستعف، انتم تاخد سواء، وانوي ان ربنا يقدر ولد، حتى لو ما قدرش تاخد سواء الولد، وانوي ان الولد لو ايجح هخليه يخدم بيوت ربنا. يقوم ايه؟ يبقى شوف دخل بكم نية؟ بثلاث نوايا، بثلاث نيات. يقوم ياخذ ثلاثة اجور زائد اجر تحصيل البر. يبقى سيدنا سليمان حلف بالله ليطوفن على 90 امرأة تلد كل امرأة غلام فيجاهد في سبيل الله. وعلي الملك اللي ماشي معاه قال له يا سليمان قل ان شاء الله. فسليمان عليه السلام سهل وما قالش. وبعدين بعد 9 شهور لم تحمل الا امرأة، ولما ولدت ولدت نص انسان. نص انسان معناها ايه؟ النص التحتاني ولا الوسطاني؟ طب التحتاني هيبقى ايه؟ هو ولد سلخه كده، سلخه بدراع واحد ورجل واحد، سلخه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاءه جبريل بحال سليمان، فالنبي قال اما انه لو قال ان شاء الله لم يحدث. الكلام ده معناه وكان بركة لحديثه. ما كان ده معناه ايه؟ معناه يا جماعه ان الانسان منا لا ينفك عن الحلف ابدا، هتحلف هتحلف. طيب بدل ما تحلف وتقعد تقول عليا كفاره ولا مش عليا، ما تحلف يمينك وتقول فيه ان شاء الله. هتحلف على الوليه ما هي طالعه من الدار، وبعد شويه هيتربط على ظهرك، معلش يا ابو فلان كلك بركه، هترجع تاني تدندن وترجع في اليمين. هتحلف عليها ما هي جايه من بيت ابوها ولا انت رايح لها، وفي الاخر هتلف اللفه وهترين وهتروح تحب على الايادي. طيب ما انا حلفت، ما اقول ان شاء الله. ان قلت ان شاء الله خلاص طلعت من يميني. لما اقول والله العظيم لا افعلن كذا او لا افعل كذا ان شاء الله، خلاص كلمه ان شاء الله كاني ما حلفتش، طلعت من اليمين في الحال. مشت كلامي مش مشت كلامي مش علي حاجه. سهله ولا صعبه؟ سهل. بدل ما كل يوم نقول لك اذبح 4 افراخ، طلع 4 معيز، طلع اردب، لا قول ان شاء الله في يمينك. طبعا انا غلطت وقلت الكلام في الميكروفون النسوان سمعوه، هيعمل هيمشوا على ايه؟ على المخالف. يبقى انت احلف يمينك وقول ان شاء الله. يقوم المرأة نفذت، خير وبركة. ما نفذتش مش عليك حاجة، لا عليك كفارة ولا غيره. لماذا؟ لأن كلمة إن شاء الله استثناء يفيد التعطيل، استثناء يفيد تعطيل اليمين. النبي قال في الحديث من حلف على يمين، شوف من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. الحديث ده في سنن أبي داود. الحديث اللي بعديه على طول عن ابن عمر ومن استثنى فلا يضر ان شاء امضى يمينه وان شاء رجع غير حنث. حب يمشي اليمين يمشيه، حب يرجع في اليمين يرجع فيه، ومش عليه كفاره. يبقى اي خلاص سهله اهي، سهله. ان حلفت اي يمين قول فيه ان شاء الله، قول اثناء الحلف ان شاء الله، خلاص طلعت من اليمين. طب ايه رأي الاستثناء ده يدخل على اي يمين ولا على ايمان خاصة؟ لا، ما بيدخلش على كل الايمان. يعني مثال، انت يا فلان خدت حقي بتقول لا والله العظيم إن شاء الله، يبقى دي متعلقة بحق الغير، ما ينفعش. يبقى اليمين ماضية، لأن اليمين على نية المستحلف مش على نية الحالف. اليمين على نية من حلفك. في ناس كده تتحزلق وتعمل أسلوب الفهلوة، يقول لك أنا هحلف بس أخلي نيتي في حياة تانية. أنت خلي القلم يا عم الشيخ، القلم بتاعي أخضر. يقول بك يحلف والله العظيم ما خدت القلم وحط في نيته القلم الأخضر. يبقى هنا اليمين على نية مين؟ على نية صاحب الشيء الذي أجبره على الحلف. يبقى اليمين على نية المستحلف، ومن ثم ما بتدخلش إلا فيما يخصك أنت. الله. طب لو قال علي الطلب إن رحت دارت المطالق إن شاء الله، يبقى المرة هنا إيه؟ طالق ولا غير طالق؟ ما دام يمين وفيها إن شاء الله يبقى لم يتعطى لك. أما لو قال لها أنت طالق إن شاء الله، نقول له لا يا حبيبي كده واحدة طلقة، مع زي كده طلقة. يبقى افهم معايا الترتيب، تدخل في الأيمان، أما أنت دي مش يمين، دي طلاق صريح، ده طلاق صريح. طيب يبقى إذن الاستثناء يعطل اليمين كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. بعد ذلك عندنا يمين الصبر اللي هي أجاركم الله، اسمها يمين الغموس، سنبقيها إلى اللقاء القادم إن شاء الله.